بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، حاج طاف طواف الوداع ثم خرج إلى جدة ومكث هناك مدة ثم جاء إلى المدينة المنورة، فهل أدى طواف الوداع في الوقت المناسب أم كان عليه أن يرجع إلى مكة بعد مكثه في جدة ليطوف طواف الوداع ثم يأتي إلى المدينة المنورة؟ هو طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى طواف الوداع، متى أدى؟ بعد أن رجع من جدة؟ لا، طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى جدة ومكث هناك مدة ثم جاء إلى المدينة. لا بأس، إذا طاف طواف الوداع ثم غادر مكة ليس عليه شيء، ولو رجع إلى مكة من جدة أو من المدينة، وهذا الفعل صحيح، وإنما الخطأ هو أن يخرج إلى جدة ثم بعد ذلك يرجع ويطوف. نعم. سائل يقول: هل تشرع الاستخارة فيما ورد الشرع به من الحظ على التداوي به، كأن أستخير الله في استعمال ماء الكمأة لما ورد أنها شفاء للعين؟ نعم، الأشياء التي لا تعرف المصلحة فيها ويخشى من ضرر يستخير الله، أما إذا كان شيء إن لم ينفع لم يضر مثل بعض الأدوية فهذه لا بأس أن يستخدمها إذا ثبت أنها من الطب، أما إذا كان شيء يخشى على نفسه منه ضرر ويتردد، ولهذا الذي جاء في الاستخارة أنه يسأل الله إن كان خيرا قدره له وإن كان شرا صرفه عنه، وأما أمور الآخرة أعمال البر فعليه أن يبادر إليها ويتوكل على الله، كما قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله، يعزم على البر يتوكل على الله عز وجل، وأما الأمور الدنيوية التي لا يعلم وجهها فيستخير الله عز وجل ويسأل الله أن يختار له الأصلح. يعني كون النص ورد بالحث على التداوي بدواء معين لا يدل على أن فيه خير دائما ولا يحتاج إلى استخارة؟ دائما ينبغي أن يعرف أن النصوص المطلقة إذا وردت بشيء لا يعني أن كل معين يصلح أن ينزل عليه هذا الشيء، فإذا ورد أن ماء الكمع فيه علاج هو علاج لبعض الأمراض، ولكن استخدام بعض الأدوية في بعض الأمراض قد يضر، فإذا ورد أنه علاج هو علاج كما جاء في الحديث، لكن علاج للمرض الذي دل النص عليه، فإذا كان كذلك فلا بأس، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العسل أن فيه شفاء لمن اشتكى إليه أن أخاه به ألم أو مرض في بطنه، فأمره أن يسقيه العسل، فقال له ما زاده، فقال إنه بعد شرب العسل ازداد من مرضه، فأمره أن يسقيه ثم قال ازداد، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. هذا فيه إشارة إلى أن أحيانا قد يكون بالإنسان علة أو مرض قد يتضرر بالعسل، وهذا لا يعني أن العسل ليس فيه شفاء، لكن قد يكون الإنسان به شيء يمنعه من أن ينتفع بهذا الشيء. سائل يقول: هل الرؤية لجميع أهل الجنة أو لأهل الفردوس فقط؟ الرؤية لجميع أهل الجنة، كل من دخل الجنة فهو ينظر إلى ربه، ولكن لأهل الدرجات العالية من النظر أعظم من مما يحصل لغيرهم. نعم. سائل يقول: هل هناك فرق بين العرش والكرسي؟ نعم، العرش في اللغة هو سرير الملك، والكرسي موضع القدمين، والعرش هو عرش الرحمن الذي استوى عليه كما يليق بجلاله، والكرسي فسره ابن عباس أنه كالمرقاة إلى العرش، قال وهو موضع القدمين. نعم. سائل يقول: حاج لم يجد مالا لدم التمتع، فهل يجوز له أن يرجع الآن إلى وطنه فعندما يجد مالا يرسله إلى الحرم؟ لا، ذكر العلماء أنه إن لم يجد المال في حجه ولو كان عنده مال في بلده أنه ليس له أن يتكلف في أن يرجع ثم يشتري الهدي، وإنما ينتقل إلى الصيام. نعم. سائل إذا تيسرت الآن السبل، لأن العلماء ذكروا قديما هذا، أنه إذا كان في بلده ويأتي في الطريق قد يبلغ شهر أو أكثر، فيقول أرجع وأهدي بعد أن أرجع، أو يوكل شخص، فهذا به تأخير. أما الآن مع وجود الوسائل بحيث يستطيع أن يتصل على من يرسل إليه المال عن طريق الوسائل، فيكون بعد ساعات في يده، يعني عن طريق هذه الأجهزة الإلكترونية والبنوك، فهذا لا بأس. أما إذا كان يؤخر الهدي لأن يرجع، أو له تجارة أو مال أو ربح سيأتي بعد ذلك، ليس له أن يؤخر الهدي من أجل ذلك. سائل يقول جزاكم الله خيرا، هل جاء في السنة قراءة سورة السجدة وسورة الملك عند النوم؟ وهل ورد أنها تنجي من العذاب أو من حفظها؟ ورد في سورة الملك أن قراءتها في كل ليلة، وأنها منجية من عذاب القبر. والسجدة لا يحضرني شيء في هذا، يراجع يعني ما جاء فيها من النصوص، فإن ثبت النص فيعمل به. يقول هل جاء في السنة دعاء القنوت في جميع الصلوات، وكيف يكون ذلك وفقكم الله؟ نعم، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات كلها عند النوازل، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يجوز للإمام أن يقنت في بعض الصلوات أو في صلاة معينة، أو أن ينوع في كل يقنت في كل مرة في صلاة، لكن هذا يكون عند النوازل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.